وقد يعتمد العلماء رحمهم الله بهذا النوع من التفاسير فتعتنوا بسائر انواع والعلوم المستنبطه بقول مستخرجه من كتاب الله عز وجل. فليس هناك كتاب على وجه الارض له عنايه كعناية العلماء المسلمين وغير المسلمين بكتاب الله عز وجل. ثم من العلماء المسلمين حسب تخصصاتهم وعلومهم يستصفون الظواهر والصور من كتاب الله عز وجل، فما من نحوهم الا ويعرض على كتاب الله عز وجل، وما من فقيه إلا ويصمد المسائل الفقهية الشرعية من القرآن الكريم. وكذلك يقال الأمر في الأصول عند الأصوليين والأدباء والشعراء وغيرهم من علماء المسلمين في شتى الفنون، سواء كانت هذه الفنون أو هذه العلوم شرعية أو كانت دنيوية كالطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم الدنيوية. ولعلي أذكر لكم شيئا من هذا الأمر، وأتذكر أني ذكرت لكم في الصف الثاني من كلام السيوطي رحمه الله في كتابه التفسير في استنباط أسرار التنبيه، وكذلك يصف في هذا المصف حيث نقل كلاما عن أحد العلماء وهو المسمى بالمرسي. فقال السيوطي رحمه الله: وقال المرسي جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحس بها علما حقيقة إلا المتكلم به، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأخر الله به امتحانا، ثم ورد عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس، حتى قال: لو ضاع لي عقال البعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت عنه متابعون له الإحسان ثم تقاطعت الإمام، وفضل في العزائم وتغاضى أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه والتابعين فنونه، فنوع علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه، فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وصوره وأجزائه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته إلى غير ذلك من حفظ الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تبرع لما أوجع فيه، فسموا القراء. واعتنى النحات بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العامية وغيرها. ثم قال: واعتنى المفسرون بألفاظه توجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين، فأفضل يدل على أشخاص فأشغل الأول على حكمه وأوضح خفية منه وصابوا في ترجيح أحد مكتملاته أو مكتملاته من معنيين أو من معاني إلى أخرى. واعتنى الأصول في مجناته من الأدلة العقلية والشواهد العقلية والنظرية. ثم قال: وتأمل الطائفة المعاني الضالة فرق منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك. فاستنبط منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلم في التخصيص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم المتشابه والأمر والنهي والنص إلى غير ذلك من أنواع الفقه والتحيط والاستصحاب الحال والاستقراء. وسموا هذا الفن أصول الفقه، وأحكم الطائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام، وسائر الأحكام فأسسوا أصول الوقوع وبسطوا القول في ذلك ضبطا حسنا وسموه بعلم الفروع وبفروع الفقه أيضا. وتلمع الطائفة الناسين من قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ولوموا آثارهم ومقارعهم حتى ذكروا بلد الدنيا وأول الأشياء وسموا ذلك بالتاريخ والقصص إلى في مقال. ونظر قوم إلى ما فيه من الآية الدالة على حكم البادرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازلهم والنجوم والبروج وغير ذلك وغير ذلك، فاستخرجوا عين المواطنين. ثم قال: ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمنهج والمقاطيع والمخارج والتنوين في الخطاب والإكمال والإيجاز وغير ذلك، واستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. إلى آخره ما قال من تلك العلوم ومن تلك الفنون التي يمكن أن تستخرج من كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب: من أراد العلم فعليه بالقرآن، من أراد العلم فعليه بالقرآن. ففيه خبر الأولين والآخرين. وتعلمون أن قال الشافعي رحمه الله لما قال له في موكب الحج: سألوا لي ما شئتم. تذكرون هذا الأثر عن الشافعي؟ ماذا قال المتغرب؟ Well, وابو جعفر احمد بن محمد وابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي كذلك القاضي أبو بكر العربي أن تمتاز أحكام القرآن عن كتاب أحكام القرآن الكبرى والصغر كان القرآن الكبرى من تبع المجلدات والصغر في مجلدين في جزئين جديدين. كذلك أحكام القرآن لأبي بكر الجفار الحنفي تضيفون نسبة الحنفيين المعاصرين الدكتور القرضي محمود القرضي القرضي محمود لا قرض صافي الناظرين في مناهج المفكرين درجة الناظرين في مناهج المفكرين الدكتور توفيق عنوان المفكرون مداركهم ومناهجهم المفسرون مداركهم ومناهجهم الدكتور فضل حسن عباس ابن العربي المالكي وتفسيره وأحكام القرآن برابط وتحليل الدكتور مصطفى إبراهيم المشني الدكتور مصطفى إبراهيم المشني الفاضي من العربي ومنهجه في تفسيره الفاضي من العربي القرطبي مفسرا. القرطبي مفسرا. شو صاحب القاضي ابن عربي؟ شكون صاحب القاضي ابن العربي؟ القاضي ابن عربي ومنهجه في كثير. كتاب نعم تفسير آية الأحكام. الإمام من آخر الإمام يكيا الحراسي يكيا الحراسي الإمام يكيا الحراسي ومن هشه في تفسير أحكام القرآن ومن هشه في تفسير أحكام القرآن لخليل إسماعيل إلياس لخليل إسماعيل إلياس الاتجاه الفقهي في تفسير المناط الاتجاه الفقهي في تفسير المناط المهم إذا تجدوا هذه الكتب المهم لم تعرفونا أثناء أنني أتهد عناوين مثل التأليف تجعلكم في مصطفى إن شاء الله يعني نبع الفقر التأليف وأنت المباريات السلام للدكتور محمد علي إبراهيم. المذهبية الفقهية وأثرها في تفسير آيات الأحكام. قديما وحديثا. المذهبية الفقهية وأثرها في تفسير آيات الأحكام قديما وحديثا. اعتراض إسماعيل كمان. فيخرج به إلى تصدير هذه المؤلفات تسرير أو تسرير مصنفات فقهية صرفة، لأنهم يضيفون إضافات واستطرادات ويذكرون مسائل هي بعيدة عن تفسير آية الله عز وجل، لا تقص إن المتاهمة أو مسألة السند الفقهي تجعل الإنسان والعالم المفسر تفسيرا فقهيا يكثر من الاستطرادات ومن ذكر المسائل الفقهية التي هي عن منأى وبعيدة عن التفاسير القرآنية. من ذلك ما ذكره أحد الباحثين وهو الدكتور مساعد الطيار في كتابه كتاب أنواع التصميم المتعلقة بتفسير القرآن، أنواع التصميم المتعلقة بتفسير القرآن، هذا عنوان كتاب الدكتور مساعد الطيار، أظن هذا الذي تقدم معكم في الفصل الخامس. أن يمنح رجل لرجل آخر يعني سكن حتى يموت ويرجع للورثة. له حق تصرف فيه ما دام هو حي. يعني الآن في الصباح. أبو الوليد الذهبي رحمه الله كان متعصبا أكثر، إن مذهب المالكية أكثر من من العرب ولا الأمر هذا تعبد عند بعض الفقهاء إنما هو رد فعلي ممن كانوا يناظرونهم في البلد كابن لجنة وابن بثرة ابن حزم في الظاهرية لهذا الجنة تفعل كذلك ابن عبد عبد ذكرت لكم كذلك في السنة المصر الماضية ذكرت لكم أنه كان ملكيا ولكن كان له بعض الولاد الشافعية كذلك ذكرت لكم مسألة من العرب كذلك في شرحه عرضت أحوال شخص تمييزي لما ذكر حديث اشتغل في الزراعة وجدة الزراعة الملك لا يقول بجدة الزراعة نعم لا يقول بها ولكنه استحسنها وهو ملك ذكر في شرحه يشتغل تمييزي Okay, then I'll Thank you.